طاير باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن طاير باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أوصافة تحمل أجمل معاني وجهه يفسر سبع المثاني بدروبي يضوي كوكب أماني بآية جلاله يرتل زماني عن حب خيالي يرسم صور غالي ومن عيوني غار القمار أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة بسمي يرتل صوت الزمن دنيانا تحجي بلطفة وإباء شمس الكرامة تشع من رداء لما يصلي تصلي البراء تملي المساجد همس الدعاء يقنت وبجفينا يهوى النجم تتبسم دنيانا من يبتسم بحكمة لسانه الفتحت مدارس عنا ضميري يكتب هواجس الساحل غديرة تهاجر نوارس اسم المقدس عطر المجالس يخجل من أنفاسه عطر الورد أتعذب له لحظة عنا ابتعي أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أي تتعلم العفة من عفاف عنا ما تبعدني أي مسافة بحر ودليل يا عاشب ضفاف واجب شكر الحسن الضيافة شكرا يا محبوبي ما قصرت يا سلطان إحساسي عبدك سريت أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن بالخدمة جيتك عوفي بعبودي يا الغالي حبك كسر قيودي يا من وجودك علت وجودي وقبلة ودادك أصبح سجودي اسمك بين شفافي طعم الشهد يا الواهب لك روحي اشتامر بعيد أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة بسمي يرتل الزمن يا قلعة الحب والحب شعارة عرش الجلال يطوف بمزارة قلب الضريحة قبة ومنارة والما يحبك عمره خسارة قلبي يشبه عابس بك انفتن يا من عالم حبك جنة عدن كل الدنيا الوجه الحسن أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن ليلة غرامة عيني تساق الفجر المودة أرسل خواطر وحي القوافي يمك يسافر غالي وهديتك أجمل مشاعر يا من صاغ الباري حروفك ذهب ما عوفك للتالي دمي كتاب أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة بسمي يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أنا وخيالي سجدنا لحضرتك هدهد شعوري هامي بمحبتك لوحة قداسة شعري رسمتك دمعة دعائي صارت خدمتك لك عاف الناس وفكري بك انشغل واهدي لك بحروفي مصحف غزل. ايوب اسمي يرتل صوت الزمن تسجد كل الدنيا تسجد كل الدنيا. ايوب اسمي يرتل صوت الزمن.